الثمن 20 والمثمن الكتاب، السلعة الكتاب والثمن 20 ريال. وإذا قال هنا يشترون به الثمن وشو؟ الكتمان. الكتمان ها؟ ولا يشترون به ثمنا قليلا، ولا الثمن القليل هو يعني السلعة ما هي؟ الكتمان، والثمن ثمنا قليلا. طيب ما هو هذا الثمن القليل؟ ما هو هذا الثمن القليل؟ ثمن القليل إما تكون الرشا، الرشوة مال، أو تكون الجاه، أو تكون الرياسة، وهي تشمل كل ذلك، وكل هذا هو ثمن قليل. لكن لاحظ أنه عبر بالمضارع يشترون، وهذا يدل على أنهم مستمرين في الخداع، نسأل الله العافية، واستمرأوا هذا، فليست شروة واحدة، إنما هذا أمر استمرأوه. فيقول الله عز وجل يبين عقوبة هذا الإثم العظيم، فيقول وهذا الاستمرار على هذا الذنب، يقول إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذه عقوبتهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الذنب عظيم، فكانت عقوبته عظيمة. فهو جمع بين أمرين، بين الكتمان وبين أنه اشترى بهذا الكتمان ثمنا قليلا. وأما الكتمان لوحده فلا تصل عقوبته لهذا، كما ذكرته الآية التي سبقت في الدرس الماضي، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فكانت عقوبة أولئك أخف، لأن هؤلاء جمعوا بين أمرين، الكتمان وأنهم اشتروا بهذا الكتمان ثمنا قليلا. ولهذا قال الله عز وجل بل كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ماذا صنعوا هؤلاء؟ كتموا ولا اشتروا؟ سؤال. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا اشتروا، فكانت عقوبتهم هذه. لكن هؤلاء جمعوا بين الأمرين، إذن عقوبة الكتمان شيء وعقوبة الاشتراء شيء، ومن جمع بينهما له عقوبة أشد. ولذلك هنا قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. والمعنى هل هم يأكلون النار؟ كيف يأكلون النار؟ كيف يأكلون النار؟ قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا لشدة الجرم. قال إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال صلى الله عليه وسلم الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم لشدة الذنب. فهؤلاء ذنبهم عظيم. إذن ما معنى يأكل في بطنه نارا؟ يعني على المعنى يأكل ما سيؤدي به إلى النار، فالنار أولى به، يعني يأكل ما سيؤدي به إلى النار. هذا المعنى قاله كثير من المفسرين، يعني المعنى أنه يأكل ما سيؤدي به إلى النار. لكن هذا الأسلوب فيه تخويف، فإنه الآن هو يمثل ويصور الذي يأكل مال اليتيم أو الذي يكتم ويشتري يصوره بالذي يأكل النار هالحين. فهو هنا ما قال سيكون مصيره إلى النار، لا، هو بيّن لك أنه الآن هو يأكل النار، ثم عبر بالمضارع فقال إنما يأكلون في بطونهم نارا يأكلون. فهذا فيه تفضيع شديد وتخويف وترهيب، وهنا ينبغي لنا أن نهتم مثل هذا الأسلوب، فإن هذا الأسلوب يتذوق حتى عوام الناس الذين يمكن ما درسوا علم البلاغة ولا علم البيان، ولكنهم يتذوقونه. فإذا قرأت